سورة الروم من أولها. يا الله، سورة الروم السورة رقم 30 من أول المصحف، وهي سورة مكية، آياتها 60 آية بالعد الكوفي و59 آية بالعد المدني، نزلت بعد سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ثلاث آيات دول آية واحدة في العد المدني زي ما قريتهم، آية واحدة يعني مكان ثلاثة تكتب واحد، آية واحدة في العد المدني هكذا. اتفضل يا سيدي. في بضع سنين، بس كده آية اثنين. في بضع سنين آية اثنين كده العد المدني. يلا يا سيدي اللي بقى. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى هنا آية أربعة في العد الكوفي وآية ثلاثة في العد المدني. يلا يا سيدي. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هنا ينتهي الربع في العد المدني، في حين العد الكوفي الربع ينتهي بنهاية سورة العنكبوت. فهنا يبقى آية سبعة وراء، راء يعني ربع، تكتب كده فوق تمانية سبعة وراء، تعرف على طول إن هنا آية الربع. يبقى عندك مصحفك بالعد المدني والكوفي مصحف واحد، يبقى لا مثيل له. مصحف لا زي مصحفي ده لا مثيل له، لم يطبع عليه ان يسلك مصحف، لان انا عامله بايدي. مصحف بالعد المدني والكوفي في ان واحد، مصحف وكل نسخه واحده. يلا يا سيدي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أبو عمرو يقول رسلهم وجاءتهم رسلهم بتسكين السين. اتفضل يا سيدي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. والمدنيين والمكر والبصريين يقول ثم كان عاقبة، ثم كان عاقبة الذين، ثم كان عاقبة باقي القراء، وعلى أساس تبقى السوء هي اسم كان مؤخر، لكن على الرواية وقراءة المدنيان والمكي والبصريان ثم كان عاقبة، هتبقى بدل خبر كان هتبقى اسم كان، والسوء هتبقى خبر، فالقراءتين متواترتان. اتفضل يا سيدي. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. أبو عمرو شعبة يقول يرجعون بالياء،